بعقيدته وبإخلاصه لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. ولا يدخل في أصحابه حشوا من الناس حتى يعرف. حتى يعرف. حتى يعرف. ألم يتبعوه. يعني ما أي إنسان تعال قريب ربما يكون قريب من خالف ثم يضربه من الخلف حتى تعرف علامة تبعه وماذا يريدون. أما أي واحد يجي يدخل المعركة ويكون قريبا منك لا تقربه وأنت لا تعرفه. هذا يسمى الحشو. حشو يعني لم يميزوا لم يبينوا لم يظهر الغث من السمين. لأنه قد يكون قريبا من الأمير فيطعن أو يغتال أليس كذلك؟ فلذلك قال حتى تعرفه أو تعرف على ما اتبعوك وقاتلوا. يعني قاتلوا لأجل أي شيء؟ قاتلوا لأجل قيل وقال وإلا قاتلوا نصرة للدين وانتظاما في لوائه. نعم. فإني أخشى أن يكون معكم ناس يتعودون ليسوا إني أخشى. نعم. فإني أخشى أن يكون معكم ناس يتعودون بكم ليسوا منكم ولا على دين وإنما يكونون معكم ويكون لكم منهم الضرر وتكون منهم الخيانة ويكون منهم الغدر لأنهم ليسوا على الدين ولا على الملة. نعم. ليسوا منكم ولا على دينكم فيكونون عونا عليكم. نعم. وأرفق بالمسلمين في مسيرهم وأرفق. لا تحملهم شاطفة تعليمات عظيمة وقواعد جليلة يرسمها أبو بكر رضي الله عنه لقائده لأميره خالد بن الوليد. يعني ارفض بهم لا تحملهم ما يعجزون عنه. لا تحملهم السهر ولا العنى ولا التعب. نظم طريقة السير ونظم طريقة الانطلاق ونظم طريقة مقابلة العدو. نعم. وارفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم وتفقدهم. يعني المنازل تختلف. في منازل يكون يرتاحون بها يجدون فيها الراحة ويجدون فيها المتعة ويجدون فيها الأنس. قد يكون فيها كلأ لإبلهم لخيلهم لما هو معهم. ومنازل بأرض سبخة ليس فيها ماء ولا فيها شجر. ويعني يختار المنازل المناسبة التي يرتاح فيها الجن. نعم. وتفقدهم. وتفقد انظر إلى أحواله وانظر إلى تصرفاتهم. نعم. ولا تعجل بعد الناس عن بعد في المسير. نعم. ولا بالارتهال. جميع لا تقول للقبيل الفرقة الفلانية ينطلقوا نصف الليل والفرقة الفلانية ينطلقوا نصف الصباح. لا تعجل البعض في المسير ولا في الارتحال. دعهم يعني اعمل لهم برنامج بحيث يكونون سواء. نعم. واستوصي من معك من الانصار خيرا. استوصي بالانصار فهم فلهم سابقة حينما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروه على أنفسهم وأموالهم وآثروه بجميع ما يملكون. تقبل من محسنهم تقبل من ترفق بهم وقم بما يجب عليك من حقهم. نعم. فإن فيهم ضيقا ومرارة وزعارة. نعم. ولهم حق وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا خالد أن تقبل من محسنهم وأن تتجاوز عن مسيئهم بمعنى تغفر له زلته وتسامحه على خطئه لأن لهم سابقة يقدرون لأجلها. نعم. ولهم حق وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. ويروى أن أبا بكر كتب مع هذا كتابة آخر. هذا كتاب خاص بالأمير توجيهات للأمير يسير عليها ويتحلى بها ويمتلك مما فيها من توجيهات، توجيهات خاصة بالأمير. بعدين يروى أيضا أنه كتب كتاب ثاني لعامة الناس يقرأ في مجامعهم، إني وليت خالد وأمرته بكذا وعليكم كذا وعليه كذا، فهو يقرأ على الجميع. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.